ولو هذا الواحد الكافر ذكر في اليوم 100,000 مرة الاستغفار لا يصير مسلما بل يزداد كفرا بذلك، أو قرأ القرآن، أو 100,000 مرة الفاتحة، أو عمل ختمة قرآن، أو طعم 100 يتيم، أو جاب مش 7 مقشات للجامع، 70 مقشة جاب للجامع، و70 بريق، ووزع 70 ربطة خبز، و70 كيلو ملح عباب الجامع يوم الجمعة، الله لن يغفر له وهو على الكفر. بماذا يغفر للكافر؟ بالإسلام. هذا الباب الوحيد، هذا الباب الوحيد الذي يغفر به، الذي يغفر به الكفر للكافر. كيف؟ بأن يسلم، بأن يدخل في الإسلام. شو الدليل؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن أي شيء؟ عن كفرهم. والانتهاء عن الكفر كيف يكون؟ بالدخول في الإسلام. والدخول في الإسلام بماذا يكون؟ بالنطق بالشهادتين، يغفر لهم ما قد سلف بالإسلام. والرسول ماذا قال لعمر بن العاص كما في صحيح مسلم؟ ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله؟ بالإسلام، مش بقول أستغفر الله. الكافر لما بيقول أستغفر الله زاد كفرا إلى كفره. لماذا؟ لأن الله أخبرنا أنه لن يغفر للكافرين إلا بالإسلام. وهذا الكافر شو عم بيقول؟ أستغفر الله، يعني ما عم بيتشهد، فكأنه عم بيقول اللهم كذب نفسك وغير مشيئتك واغفر لي وأنا على الكفر، من غير أن أسلم، من غير أن أدخل في الإسلام. سؤال يا أخوانا، هذه الأشياء فيها ثواب أم فيها كفر؟ فيها كفر. شفتوا شو معنيت قول الكافر أستغفر الله؟ الكافر إذا قال أستغفر الله هذا معناه، الكافر إذا قال أستغفر الله هذا معناه، كأنه يقول يا رب كذب نفسك، أنت قلت إنك لا تغفر للكافر إلا بالإسلام، وأنا أطلب منك أن تغفر لي بقول أستغفر الله من غير أن أسلم. فكأنه يقول كذب نفسك وغير مشيئتك واغفر لي وأنا على الكفر من غير أن أسلم. فبقوله أستغفر الله يزداد كفرا أم يكسب أجرا؟ يزداد كفرا. شفتوا ليش ما بنقوله للكافر قول أستغفر الله؟ فهمنا لماذا؟ عرفنا لماذا لا نقول للكافر قل أستغفر الله، بل ماذا نقول له؟ تشهد. ماذا نقول للكافر؟ تشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه أحد الكفار فقال له يا محمد إن عبد المطلب كان خيرا منك لقومه. وهذا الكلام كفر. عبد المطلب مين؟ جد للرسول. على شو كان عبد المطلب؟ على الفترة، ها؟ ومع ذلك يكفر بقوله إنه أفضل من النبي، لأنه عبد المطلب إذا كان على الفترة وما بلغته الدعوة هل يقاس بالنبي محمد؟ فكيف يفضل على محمد؟ فقول هذا المشرك للنبي إن عبد المطلب كان خيرا منك لقومه، هذا زيادة في الكفر اللي هو عليه كان. اسمعوا وانتبهوا، كان يطعمهم السنام والكبد وأنت تنحرهم. جد للرسول شو كان يطعم الناس؟ السنام. ما هو السنام؟ هو هذه الكتلة اللحمية التي على ظهر البعير. السنام، سنام البعير، شوفوها مثل الكتلة كبيرة. وهذا لذيذ جدا، هذا طعمه لذيذ، يعني عند العرب هذا بيعتبروه إكرام. أنت لما بتروح عند واحد من العرب ويقدم لك سنام الإبل، هذا بيعتبروه يعني غاية في الإكرام. فعبد المطلب كان من سخائه وجوده ينحر الإبل، ها؟ يطعم الناس السنام والكبد. الكبد هي ما يقال لها اليوم عند العامة السودة، يعني الكبد، واضحة معروفة شو هي، ما هيك؟ الكبد هيدي السودة اللي بيسموها الناس. أيضا عندما تقدم للإنسان ماذا يريد بذلك؟ أن يضيفه مع مزيد الإكرام. لأنه لو قدم لك خبز ضيافة، قدم لك مي وخبز، زيت وخبز، خل وخبز، زيتون وخبز، تمر، ما جاع أهل بيت فيه تمر وما أفقر بيت فيه خل، نعم الإدام الخل. بس هذا شو عم بيعمل؟ مزيد الإكرام، مزيد من الإكرام، عم بيقدم لك السنام والكبد. فشو قال له هذا الرجل للنبي؟ قال له: إن عبد المطلب، يعني جد للرسول، كان خيرا منك لقومه، كان يطعمهم السنام والكبد، يعني يذبح ينحر الإبل الجمال ويطعم الناس. وهذا دليل سخاء، هذا دليل سخاء. اسمعوا ماذا قال له: وأنت تنحرهم، يعني أنت تقتل الناس في الجهاد، أنت تقتل الناس في الجهاد. فرد الرسول عليه بلفظ الحديث، شو قال؟ ماذا في لفظ الحديث؟ فقال: ما شاء الله. فقال: ما شاء الله، أي من القول والرد عليه، مش إنه قال كلمة ما شاء الله، لا، ما هيك، مش إنه الرسول عم بيقول ما شاء الله، ليس على وجه الاستحسان لقول المشرك. الرسول لا يستحسن قوله في تفضيل جده عليه، الرسول لا يستحسن هذا. إذن شو معنيت فقال ما شاء الله؟ من القول والرد عليه، يعني بيّن له وشرح له وأوضح له، ماشيين معنا؟ اسمعوا. ثم قال: يا محمد، علمني ما أقول. بعد مشرك الزلمة، إلى هذا الوقت كان بعد لم يسلم، بعد على الشرك. قال: علمني ما أقول. انتبهوا، علمه الرسول كلمة يقولها المسلم والكافر، وليس فيها إيهام للكافر، وليس فيها ضرر أن تعلم للكافر. شو هي هذه الكلمة؟ علمه أن يقول، قال له: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، وفي رواية: على أرشد أمري. هذا الكلمة المسلم بيقولها والكافر بيقولها. ولما تعلمها أنت للكافر ما حيتوهم إنه هو إله ثواب عند الله بهذا الدعاء، لا، هذا يدعو بصلاح شأنه، ما حيتوهم شيء بضر الدين والعقيدة. وإلا كان الرسول بيعلمه إياه؟ لو كان هذا الدعاء فيه ضرر أن يعلم للكافر، هل كان الرسول علمه إياه؟ لا. ركزوا معي، ولى الرجل، انصرف من بعد ما علموا الرسول هالدعاء، صار هذا الرجال يقول هالكلمات اللي علموا إياها الرسول. الله وضع في قلبه محبة الإسلام، الرجل اعتقد، صدق، آمن بالله وبمحمد، نطق بالشهادتين، تشهد شهادة الحق ودخل في الإسلام، رجع لعند الرسول. اسمعوا شو اللي صار. قال: يا رسول الله، بالأول شو قال له؟ يا محمد. جئتك وكنت بعد لم أسلم، فقلت لك علمني ما أقول، فقلت قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، فماذا أقول الآن وقد أسلمت؟ عم بيقول له أنا هلا مسلم، أنا تشهدت، عم بيقول له دخلت في الإسلام الآن بعدما صرت مسلما ماذا تعلمني؟ انتبهوا، وأظن دغري حطلقتوها أنتم. قال له قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري واغفر لي ذنبي. متى علمه أن يقول أستغفر الله؟ بعدما أسلم. لما كان على الكفر ما علمه هذا اللفظ، ما علمه يقول أستغفر الله وهو على الكفر. بعدما أسلم زاد له على الدعاء الأول أن يقول واغفر لي ذنبي ما قدمت منه وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما عمدت وما أخطأت وما أنت أعلم به مني. هذا في بعض الروايات. طيب وين موضع الشاهد؟ أن الرسول ما علمه أن يقول أستغفر الله وهو على الكفر. متى علمه أن يقول ربي اغفر لي؟ بعد التشهد، بعدما دخل في الإسلام. شفتوا موضع الشاهد وين؟ هذا الحديث مين رواه؟ رواه الحافظ ابن حبان والإمام أحمد. فالذي يقول للكافر قول أستغفر الله يكفر معه. بدكم تنتبهوا وتنبهوا غيركم، إذا سمعت واحد كافر، سمعت حدا عم يكفر، ما بتقولوا له قول أستغفر الله. الذي يقول له قل أستغفر الله صار كافرا مثله، صار كافرا معه. شو بيقول له؟ تشهد. ماذا يقال له؟ تشهد، انطق بالشهادتين. فالذي يقول للكافر الله يغفر لك ويقصد بهذه الكلمة وأنت مواظب على الكفر إلى أن تموت الله يغفر لك، هذا بيكون كذب القرآن، فبده يتشهد. هذا شو بده؟ يتشهد ويرجع للإسلام، لأنه كذب الله بهذا اللفظ مع هذا القصد. أما إن قال له الله يغفر لك وكان قصده من الكلمة وفهمه عند النطق الله يهديك للإسلام فيغفر لك بالإسلام قبل أن تموت، شو كان قصده؟ هداك الله للإسلام. ماذا كان قصده؟ الله يغفر لك بالإسلام. ماذا كان قصده؟ هداك الله للإسلام ليغفر لك بدخولك في الإسلام. إن كان هذا قصده فلا يكفر، فلا يكفر. وهنا تنبيه، أذكركم بما بدأنا به المسألة، أن هذا يقال هذا إن قاله للكافر الذي ما زال على قيد الحياة، لأنه شو بده يكون قصده الذي يدفع عنه التكفير بأن يسلم، أنه الله يهديك للإسلام تسلم فيغفر لك بماذا؟ بالإسلام. هذا أمر مهم. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك يكفر من قال لمن مات على الكفر الله يرحمه بقصد أن يريحه في قبره لا بقصد أن يخفف عنه عذاب القبر من غير أن ينال راحة، فإنه إن قال ذلك بهذا القصد فيحتمل أنه لا يكفر. هون عندنا مسألة كثير مهمة، صار الكلام عن واحد ميت، كافر ميت، واحد قال عنه الله يرحمه. وماذا يفهم من كلمة الله يرحمه؟ ماذا يقصد بهذه الكلمة؟ اسمعوا، لا أن يكون مرتاحا في قبره، لا أن يكون مرتاحا، ولا أن ينقطع عنه العذاب، ولا أن يخفف عنه في الآخرة، ولا أن يخفف عنه في الآخرة. إنما كان قصده من هذه الكلمة أن يوضع عنه شيء من العذاب من غير أن يكون مرتاحا، من غير أن يكون مرتاحا، ومن غير أن ينقطع عنه العذاب. هذا قال الشيخ هنا يحتمل أنه لا يكفر إن كان هذا قصده، يعني هو ما استحل ذلك ولا اعتقد ولا قصد أن يكون مرتاحا ولا أن ينقطع عنه العذاب، إنما أن يخفف عنه في القبر وليس في جهنم، في القبر وليس في النار. هذا قال الشيخ يحتمل أن القائل بهذا القصد لا يكفر، لكن هل يجوز هذا الكلام؟ لا يجوز، لأنه عن مين عم بيقول؟ عن واحد مات على الكفر. شو يعني مات على الكفر؟ يعني مضى يهتدي، مضى يأسلم. نرجع بنعيدها، اسمعوا وانتبهوا، إنسان مات على الكفر، واحد قال عنه الله يرحمه، وماذا كان يقصد من هذه العبارة؟ انتبهوا، لا يقصد منها ولا يفهم منها أن يكون مرتاحا في قبره، ولا يقصد ولا يفهم أن يخفف عنه العذاب في الآخرة في جهنم، لا يقصد هذا ولا يفهمه، إنما وهو في القبر في العذاب أن يوضع عنه شيء من العذاب، يعني يخفف عنه في القبر، لا إلى أن ينقطع ولا إلى أن يكون مرتاحا، وفي القبر وليس في جهنم. هذا قال العلماء يحتمل أنه لا يكفر، لكن اللفظ حرام. اللفظ شو؟ حرام، لأنه هل بيمشي أن يقول هالعبارة لميت على قصد أن يهتدي للإسلام؟ لا، ما هذا مات. فهمنا؟ غير المسألة الأولى، غير المسألة الأولى. فإذا إن كان بهذه القيود، هأرجع عدلكم إياها، لا يفهم ولا يقصد أن يكون مرتاحا في القبر، ولا أن ينقطع عنه العذاب بالمرة، ولا أن يخفف عنه في جهنم، إنما وهو في القبر أن يخفف عنه إلى حد، يعني شيء من العذاب وليس إلى حد الانقطاع، فإنه لا يكفر. قال المؤلف رحمه الله: الشرح أن الترحم على الكافر في حال حياته جائز، لأنه يجوز أن يهتدي فيسلم فيموت على الإسلام. هون الترحم بأي معنى؟ يهتدي للإسلام، يعني يدعو له بالهداية، يدعو له بالهداية، يعني على المعنى الذي شرحناه. أما إذا مات فقد فاته الإيمان. هل بأسلم هو ميت؟ لا. هل بعدما مات كافرا يصير مؤمنا؟ لا. إذن فاته الإيمان لأنه مات على الكفر. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، أي في الدنيا، في الدنيا وسعت المؤمنين والكافرين. هذا الهواء الذي نتنشقه أليس من رحمة الله؟ وهذا ينال الكافر في الدنيا. الماء الفرات الزلال الذي نشربه أليس من رحمة الله؟ وهذا يحصله الكافر في الدنيا. الرزق النافع، الصحة العافية، نعمة البصر، السمع، المشي، تحريك اليدين، الأولاد، المال، هذا أليس من رحمة الله في الدنيا بالمؤمنين والكافرين؟ في الدنيا، في الدنيا، في الدنيا شملت المؤمنين والكافرين. أما في الآخرة خلينا نكمل الآية، الله يقول فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها في الآخرة للذين يتقون الشرك وسائر أنواع الكفر، أي للذين يموتون على الإسلام، أي للذين يموتون على الإيمان، فرحمة الله خاصة بهم في الآخرة بالمؤمنين يعني. وهنا تنبيه مهم، يجب التحذير من قول بعض الجهلة الذين يدعون العلم والمشيخة. ماذا يقولون؟ يقولون كيف تقولون لا يترحم على من مات على الكفر والرسول قد صلى على عبد الله بن أبي بن سلول؟ الجواب عن هذه القضية انتبهوا جيدا. أولا، عبد الله بن أبي بن سلول من هو هذا؟ رأس المنافقين في المدينة المنورة. ركزوا معي، هذا الرجل كان منافقا، المنافق في الإيمان من هو؟ الذي يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام، هذا المنافق في الإيمان، يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام. هذا عبد الله بن أبي بن سلول كان منافقا، يعني يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام، انتبه معي منيح. وكان تكلم بكلمات فيها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس ضيقة خاصة محصورة. بعض الناس أوصل هذه الكلمة إلى الرسول، ومين اللي وصلها؟ ابن لعبد الله ابن أبي، لأنه ابنه كان من أسلم وكان من الصحابة، بل وكان من صالحي الصحابة، واسمه عبد الله، واسمه عبد الله، وكان من صالحي الصحابة، والرسول كان يحبه، الرسول كان يحبه. إجا هذا الشاب عند الرسول وقال له أبي قال فيك كذا وكذا وكذا، الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه، إجا ابن سلول واجهه الرسول فأنكر. فماذا ظن الرسول؟ أنه زال عنه ما كان فيه مما يحكى عنه، لأنه كان ينطق بالشهادتين ويتظاهر صورة بالصلاة ويأتي إلى مسجد الرسول، وكلما نقل عنه ما فيه طعن في الإسلام واجهه الرسول فينكر، لا أنا ما قلت أنا أحبك يا رسول الله، ويتظاهر بالإسلام. والرسول لا يعلم كل الغيب، الرسول يعلم ما علمه الله وما أطلعه الله عليه، وهذا من الأدلة أن الرسول لا يعلم كل الغيب. اسمعوا شو اللي صار، هو عم بيموت، هذا ابن سلول رأس المنافقين، هو عم بيموت طلب الرسول، طلب الرسول، يعني بعت ابنه يطلب قميص الرسول ليكفن به، وأنه يطلبك لتدعو له يا رسول الله. الله أكبر، شوفوا الخبث والنفاق، بعده عم بيموت، هو عم بيموت بعد منافق وعم بينافق، إجا الرسول. فالرسول نصحه وكلمه وقال له ألم أنهك عن محبة يهود؟ فقال يا رسول الله إنما جئت بك، يعني طلبتك لتدعو لي. بعده عم بيتظاهر انه هو مسلم وانه مع المسلمين على زعمه وانه هو بحب الرسول وبده الرسول يدعو له، اي يدعو له ليدعو له وهو يحتضر عم بيموت. واعطاهم الرسول قميصه. الله اكبر، يعني دعا له واعطاهم قميصه ليكفن به. وليس هذا فقط، بعدما مات جاء الرسول وصلى عليه بناء على الظاهر. بناء على شو؟ ظاهر. بناء على الظاهر من حاله أنه على الإسلام. والرسول لم يكن جازما، انتبهوا منيح، لم يكن جازما، لم يكن قاطعا، لم يكن حاكما، لم يكن متيقنا أنه على النفاق. لا، الرجل عم يتشهد، عم يتشهد ويعمل صورة الصلاة وخلف الرسول وعم بيطلب الرسول ليدعي له وهو عم بيموت. طيب الرسول لا يعلم كل الغيب، والله ما كشف له عن حقيقة أمره إلا بعد الصلاة. شو اللي صار؟ إجا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. هلا هون بدكم تنتبهوا، إذا بتقرأوا بعض الكتب أن عمر قال له أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ إياكم وأن تظنوا في عمر أنه كان يعترض على الرسول، إياكم وأن تظنوا في عمر أنه كان يعارض الرسول، وإلا بيكون إساءة ظن بالرسول، بيكون عم بكفر للرسول. ومن نسب هذا لعمر هو الكافر. عمر ما أساء الظن بالرسول ولا كفر الرسول. طيب شو معنى كلام عمر؟ اللي ما بياخد العلم بالتلقي بيهلك، اللي بيعتمد لحاله على الكتب بيضل. هذه العبارة أتصلي عليه، شو قال عنها العلماء؟ كان استفهاما ليعرف ما حاله، يعني عمر كان عم بيستفهم وعم بيسأل ويراجع النبي ليفهم هو، ليس معترضا على الرسول. فعمر لا يعترض على الرسول، واضح الكلام؟ اسمعوا يا أخواننا، صلى عليه الرسول وانتهى من الصلاة، ماذا حصل؟ نزلت الآية. بعد ذلك، بعدما صلى عليه الرسول نزلت الآية. أي آية؟ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فأيقن الرسول عند ذلك أنه مات على الكفر. متى نزلت الآية؟ بعدما صلى الرسول عليه. وهون انتبهوا معي، اللي بيقول إنه الرسول صلى عليه هو عارفينه منافق، بيكون كافر وخرج من الإسلام ونسب الخيانة للرسول وأنه كان متلاعبا بدين الله وأنه لا يؤتمن على الشريعة والدين والقرآن. اللي بيقول الرسول صلى عليه وهو عارفينه منافق، بيكون كفر الرسول ونسب الخيانة للرسول وأن الرسول معترض على الله. لأنه من شوي شو مرق معنا؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أعوذ بالله، من بعد ما تبين لهم، كيف بده يصلي عليه؟ يعني عزعم الرسول متلاعب بالدين، خائن، كان متلاعبا بدين الله والقرآن وليس مؤتمنا على دين الله، وهذا من أصرح الصريح في الكفر. فهمنا شو حكم يلي بيقول الرسول صلى عليه وهو يعرف أنه منافق؟ بيكون عم بيكفر الرسول وهو الكافر وليس الرسول. واضح لهون الكلام؟ اسمعوا ركزوا بعد، ماذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري في هذه القضية؟ بدي إياكم تركزوا وتنتبهوا. ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري يقول: إنما صلى عليه إجراء له على الظاهر. ابن حجر شارح البخاري شو عم بيقول؟ إنما صلى عليه إجراء له على الظاهر. شو يعني على الظاهر؟ أي على الظاهر من حاله أنه كان على الإسلام. لما واحد جاي لعندك وعم ينطق بالشهادتين ويعمل صورة الصلاة وواجهته بما نسب إليه فأنكر وقال: ما قلت ولا أقول. طيب شو في بعد؟ الرسول شو عمل؟ إجراء على الظاهر، عم بيتشهد الزلم وعم بيعمل صورة الصلاة. إذن شو بيقول ابن حجر العسقلاني؟ إنما صلى عليه إجراء له على الظاهر، لأن الرسول لم يطلع على حقيقة أمره. متى عرف؟ بعد الصلاة. واسمعوا ماذا قال القاضي المفسر ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في تفسير سورة التوبة. اسمعوا ماذا يقول: ومحال. شو يعني ومحال؟ مستحيل. ومحال أن يصلي عليه مع علمه بحاله. انتهى الكلام. شو عم بيقول؟ محال، مستحيل أن يحصل هذا من الرسول، وإلا اللي بيقول الرسول عمل هيك هذا عم بيكفر الرسول. وهل يجوز على الرسول أن يكفر؟ هل يجوز على الرسول أن يكون متلاعبا بالدين؟ مستحيل. مشان شو قال ابن عطية الأندلسي ومحال؟ لأجل هذه المعاني. ومحال أن يصلي عليه مع علمه بحاله. حفظتوهن؟ اسمعوا شو بيقول أبو حنيفة. ذكرنا ابن حجر العسقلاني وذكرنا ابن عطية الأندلسي، واسمعوا شو بيقول أبو حنيفة: من صلى محدثا متعمدا كفر. كفر أبو حنيفة. ليش؟ قال صدر الشريعة، هذا من فقهاء المذهب، من علماء الفقهاء، من علماء وفقهاء المذهب الحنفي المشهورين، ملقب بصدر الشريعة: لأنه تلاعب بالدين. أبو حنيفة ليش عم بيقول من صلى محدثا متعمدا كفر؟ شو يعني محدثا؟ يعني بلا وضوء. واحد منه موضأ إجا وقف وصلى، شو عم بيقول عنه أبو حنيفة؟ كافر. ليش؟ لأنه متلاعب بالدين. وقال لأنه عمدا، يعني مذكر منه على وضوء، هو متذكر أنه على غير طهارة، منه متوضئ وإجا وقف وصلى. شو قال أبو حنيفة؟ كافر لأنه متلاعب بالدين. سؤال يا أخوانا، فاللي بيصلي على رأس المنافقين والكافرين وهو يعلم أنه منافق، هو يعلم أنه منافق، والقرآن قال له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والقرآن فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. الصلاة على الميت طلب المغفرة له أم لا؟ الصلاة على الميت طلب للمغفرة له أم لا؟ الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف لكان الصلاة عليهم؟ فاللي بيعرف هيدا حاله للمنافق بيجي بيصلي عليه صلاة الجنازة. تلاعب بالدين أم لا؟ متلاعب بالدين أم لا؟ متلاعب بالدين أم لا؟ إذن هو عند أبي حنيفة وعند كل العلماء كافر. إذا كان اللي بيصلي بلا وضوء متعمدا عند أبي حنيفة كافر، لأنه متلاعب بالدين. فهل يجوز أن ينسب هذا للنبي؟ هل يجوز وهل يليق بعصمة النبي أن يفعل ذلك؟ معناته لا يؤتمن على الدين. اسمعوا الآية، حارجع عيدة يمكن المرة الرابعة بتصير. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أعوذ بالله، نص صريح. فهل يليق على الرسول وبالرسول أن يخالفه؟ هنا شيخ في بيروت قالها، وشيخ من الإمارات على الفضائية قالها، ومشايخ من سوريا قالوا ذلك والعياذ بالله، قالوا ذلك والعياذ بالله تعالى. وواحد من هؤلاء مفتي، مفتي، وهو رئيس ما يسمى عندهم معهد شرعي. ذهبنا إليه إلى بلده وأخذنا معنا الكتب وأريناه، وأخذنا رسالة من شيخنا له في هذه القضية. أمامنا ماذا قال؟ قال: أنا ما قلت هذا، أعوذ بالله. أمامنا أنكر. ثم رجعنا إلى الشهود، عليكم السلام، رجعنا إلى الشهود، قالوا: بلى قال. ثم هو بلغنا عنه في مجلس آخر أنه قال: جاء فلان وفلان ليعترضوا علي في هذه المسألة، ورجع فذكرها. لا يستحون من الله، أدعياء المشيخة يلبسون اللفات وعلى المنبر ينتقصون الرسول. كيف الرسول يصلي عليه وهو يعلم أنه كافر؟ كيف يصلي عليه وهو يعرف أنه منافق؟ كيف ينسبون للرسول أنه فعل ذلك؟ هؤلاء أعداء الله وأعداء الرسول، ليسوا مشايخ من المسلمين. من المشايخ مسلمين هول؟ هول دعاة الكفر متسترين بالعمائم، متسترين بالعمائم. حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف يليق بمنصب النبي محمد وبعصمة محمد أن يقال عنه صلى على واحد وهو يعرف أنه كافر؟ كيف يليق هذا؟ كيف تجرأوا على هذا القول؟ كيف تجرأوا وحركوا ألسنتهم بهذا الكلام؟ ما يخشون الله؟ ما يستحون من الله ومن الناس؟ وكيف يلقون رسول الله يوم القيامة؟ كيف يلقون رسول الله يوم القيامة؟ هؤلاء دعاة للكفر، ولو كانوا يلبسون اللفات. مش بالقماش يا إخواننا بيصير الواحد عالم. الشيخ لما بيفوت بيغتسل بيشلح لفته، ما هيك؟ طاروا العلمات، يعني العلم طار. مش الشيش هو اللي بيعملك عالم، مش قطعة الشيش والطربوش الأحمر هن اللي بيعملوك عالم، لا. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. لبسوا لفات تلزيق والدعوة والمشيخة والعلم والإفتاء، هول واحد منهم مفتي، مفتي ورئيس ما يسمى معهد شرعي، قال الرسول صلى عليه وهو يعرف أنه كافر. برجع بعدلكم الآيات: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. هذا القرآن، كيف بده يصلي عليه وهو عارفينه كافر؟ لك أنت المسلم العامي، أنا المسلم العامي، لا نتجرأ أن نفعل ذلك، ومن يفعل ذلك يكفر. عارفين واحد كافر بتجي بتصلي عليه؟ تكفر، أنت تكفر إن فعلت ذلك. فهل يليق هذا برسول الله؟ هل هذا يليق بمحمد؟ حاشا. والآية الثانية محفظتوها؟ هل المرة الخامسة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وضح الكلام؟ هذا القرآن. إذن شو صرنا ذاكرين أدلة؟ قرآن ونص. مين؟ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري. ونص آخر لمن؟ قبل أبو حنيفة ذكرنا واحد، القاضي، القاضي المفسر أبو محمد ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. وقلنا ماذا قال أبو حنيفة؟ من صلى محدثا متعمدا كفر. ليش قلنا كفر؟ لتلاعبه بالدين، لتلاعبه بالدين. وهون في مسألة الصلاة مع الحدث نفصل فيها قليلا، لأن بعض الناس بيعملوها والعياذ بالله. بعض الناس الذين لا يخافون الله قد يكونوا بمكان فتقام الصلاة فيدعون للصلاة وهم ليسوا على وضوء، فهو عزعم قال بينحرج يقول لهم ما بصلي، وبينحرج يقول لهم مني على وضوء، فبيوقف معهم بيصير بيعمل مثلهم وهو ليس متوضئا. احيانا بيصير بعزائم، بولائم، باجتماعات عند اشخاص. فبعض الناس انتبهوا، ما لهم عذر، هن ما لهم عذر، بس هن عزعم من سخافتهم بيعتبروا حالهم محرجين. لا، منك محرج. اذا بدك تفوت على الخلاء وما بقى في مجال تصبر وتطول بالك، شو تبقى ساكت وقاعد معهم؟ تبقى ساكت وقاعد معهم؟ بتقول لهم بالاذن، بتفوت على الخلاء. هذا اولى ان تقوم للوضوء، هذا اولى ان تقوم للوضوء. هم رفعوا عليك السيف، انت مكره بالقتل؟ لست مكرها، فلماذا تفعل؟ لماذا تفعل؟ ما تعتبر حالك محرج؟ استحضر الخوف من الله. وهول الناس اللي حولك لا تنظر إليهم، لا تنظر إليهم. إذا كان كثرة الناس حولك تجرك إلى معصية الله، اعتبرهم عدم، كأنهم منهم موجودين. وأطع ربك، وأطع ربك، لا تلتفت إلى من حولك. فلا مداهنة ولا مسايرة ولا ما يسمى إحراج. ليس لك عذر أن تصلي بلا وضوء. شو التفصيل بهالمسألة؟ عند أبي حنيفة بينا الحكم. الشافعية شو بيقولوا؟ الشافعية فصلوا في هذه المسألة. شو هو التفصيل؟ انتبه معي. الشافعية، وهون هذا التفصيل الذي فصله الشافعية، قال العلماء هو المعتمد، هو المعتمد. شو هو التفصيل؟ اسمع. إن وقف فعمل صورة الصلاة وهو على غير وضوء، بس ما قال نويت أن أصلي فرض العصر الله أكبر، لا، بدون النية والتكبيرة، بس وقف معهم عمل هيك، طلع ونزل وعمل هيك وقام، يعني من غير أن يقول نويت أن أصلي فرض العصر الله أكبر بالمرة، إنما عمل صورة الصلاة. شو بيقول الشافعي؟ اسمع. إن فعل ذلك مستحلا، يعني قال حلال أو اعتقد أنه حلال، أو معتقدا صحة الصلاة، فإنه عندئذ يكفر. حأرجع عيد. فعل ذلك مستحلا أو معتقدا صحة الصلاة فعندئذ يكفر. ماشيين لهون؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني من المسألة، أما إن فعل ذلك من غير نية الاستحلال ولا اعتقاد الصحة فإنه لا يكفر، ولكن عليه معصية من الكبائر، ولكن عليه معصية من الكبائر. يعني شو صار عندنا؟ أربع تفصيلات في المسألة، أربع تفصيلات عندنا في المسألة. فهمناهن؟ حفظناهن؟ أربع تفصيلات. المسألة الأولى مسألة أبي حنيفة والمذهب الحنفي، التفصيل الثاني أن لا يقول نويت ويكبر، وهذه عند الكل، يعني عند أبي حنيفة وعند الشافعية ما بده يكون قال نويت وكبر، لا بدون هول. التفصيل الثالث إن اعتقد الحل أو الصحة فإنه يكفر عند الشافعية وعند أبي حنيفة أقل من ذلك. والتفصيل الرابع إن فعل من غير استحلال ولا اعتقاد الصحة فإنه لا يكفر لكن عليه معصية من الكبائر. فهمنا هالمسألة؟ على هذا التفصيل فالحذر الحذر من فعل هيئة الصلاة بلا وضوء. ما تنحرج من حدا ولا تستحي من حدا ولا كرمال شوارب حدا، لا زعيم ولا قائد ولا رئيس ولا ملك ولا سلطان ولا خليفة ولا أمير ولا وزير ولا نائب ولا غني ولا صاحب دول، تكفر أو تعصي كرمال هالإنسان اللي حتموت أنت وياه؟ ليه؟ إما كافر وإما فاسق. عند الحنفية يكفرونه، وعند الشافعية على التفصيل الذي بيناه مستعدين أن نعصي ربنا لأجل فلان وعلان؟ لا. استحضر الخوف في قلبك من الله، الله هو الذي أوجدك ليس هذا الزعيم، الله هو الذي خلقك وأعطاك ورزقك من النعم ما لا يعد ولا يحصى، فلا تراعي جانب الناس على جانب الشريعة، بل شو المطلوب؟ أن تراعي دائما جانب الشريعة، أن تراعي جانب الشرع في كل الأحوال، هذا المطلوب. الخوف من الله يا أخوانا، الخوف من الله. تسمعوا بهذا الرجل اللي اسمه المسكي؟ تسمعوا فيه؟ تسمعوا بقصته؟ تسمعوا بخبره؟ هذا الرجل المسكي هو بالأصل ما اسمه مسكي، إنما لحادثة حصلت معه لقب بذلك. ما هي هذه الحادثة؟ هذا رجل كان ظاهر الجمال، كان ظاهر الجمال، كان وضاء في الجمال. رأته أميرة من الأميرات، افتتنت به، أميرة افتتنت به، صارت تحتال وتعمل وتدبر الحيل لتجتمع به فتقضي شهوتها منه. احتالت عليه بطرق وحيل عديدة إلى أن تمكنت منه في مرة من المرات، وكانت في قصرها قد هيأت الجو وأخرجت من لا تريدهم في القصر، وتركت وصيفة معها، تركت وصيفة معها. ثم هذا الإنسان لما دخل إلى القصر أغلق الباب بالحيلة التي دبرتها هذه الأميرة، أقفل الباب في قصر وعند الأميرة، قالت له أنا أريد منك كذا وكذا وإلا طار رأسك، أقول هجمت علي، أردت بي كذا، تقتل في أرضك. شو أميرة وصار عندها بالقصر، بيذبحوا بيشيلوا له راسه بلحظة، لا مفر لك إلا أن تفعل ما أريد. صار يبكي، أخذه البكاء وارتجف من شدة خوفه من الله، قصر والجولة له، وهو جميل الشكل بس هي أميرة، واللي بده إياه بياخده. فكروا يا أخوانا، استحضروا الخوف من الله في قلوبكم. هذا الرجل كان لو كان يريد الفاحشة لفعل وأخذ المال والمناصب، لكن الخوف من الله غلب على قلبه، صار يرتجف كالعصفور، كالعصفور يرتجف من الله عز وجل. و وهي تقول له لا مفر لك، إما أن تفعل وإما أن تقتل. فكر وهو يبكي ويرتجف ويرجوها أن تخلي سبيله وهي مصرة على الفاحشة. ما عنده حيلة ولا مفر ولا سبيل، ما الطريقة؟ شو بده يعمل بحاله؟ ليهرب من الزنا ومن القتل، لأن بعض الأميرات قد تزني به ثم تقتله، ثم تقتله. ماذا فعل؟ قال أريد أن أدخل الخلاء. دخل الخلاء فأحدث، أخذ الغائط ولطخ ثيابه، أخذ الغائط بالقماش صار يحط على ثيابه، لطخ ثيابه ثم خرج إليها. فلما رأت ذلك صارت تصرخ: افتحوا الباب، أخرجوه. فتح الباب وهو هرب، خرج إلى النهر، صار يغتسل وهو يبكي ويشكر الله أن أنقذه من هذه الكبيرة، أنقذه من الزنا. كان يبكي خوفا من الله، وصار يبكي شكرا لله ويشكر الله على أن أنقذه ووفقه وحفظه ورحمه. وبعد ذلك لما كان هذا الغائط موضعاً للرائحة القذرة على ثيابه، وقد خرج من النهر بعد أن اغتسل، صارت رائحة المسك تخرج منه، فلقب بالمسكي وسمي بالمسكي. فالخوف من الله، استحضروا في قلوبكم الخوف من الله، إياكم ثم إياكم أن تراعوا جانب الناس على جانب الشرع. استحضروا في قلوبكم أن الله يراكم، مطلع عليكم، لا تخفى عليه خافية، خافوه في كل أوقاتكم، وحافظوا على الطاعات في السر والعلن. عند الباب ستوزع عليكم هذه الورقة، فيها أدلة جواز التبرك بالنبي وبآثاره، فانتفعوا بها وانفعوا بها غيركم. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله. هللوا وصلوا على النبي.